قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه